الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونكمل القراءة في كتاب إجماع السلف الصالح في الاعتقاد كما حكاه الإمام حرب ابن إسماعيل الكرماني عليه رحمة الله. وانتهينا في اللقاء السابق من قول الإمام والرؤية من الله عز وجل وهي حق إذا رأى صاحبها شيئا في منامه، وتكلمنا عن أنواعها وعما قرره أهل العلم فيها. يقول الإمام: ومن السنة الواضحة البينة الثابتة المعروفة، ومن السنة الواضحة البينة الثابتة المعروفة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم أجمعين، والكف عن ذكر مساويهم والخلاف الذي شجر بينهم. فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو أحدا منهم أو تنقصهم أو طعن عليهم أو عرض بعيبهم أو عاب أحدا منهم بقليل أو كثير أو دق أو جل مما يتطرق به إلى الوقيعة في أحد منهم فهو مبتدع، رافضي، خبيث، مخالف، لا قبل الله صرفه ولا عدله، بل حبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة والأخذ بآثارهم فضيلة. هذا محل إجماع ولا نزاع فيه. وهذا الأمر أعني الذي ذكره الإمام حرب هو أصل من أصول أهل السنة والجماعة في المعتقد، وهو عقيدتهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الأمر أعني هذا المعتقد هو الفرق بين أهل السنة والجماعة في جانب، وبين الروافض الشيعة الخبثاء في جانب آخر. فأهل السنة والجماعة لهم معتقد، وهؤلاء القوم الخبثاء لهم معتقد مخالف تمام المخالفة. ولما ظهر هذا الأمر وانتشر بعد خلافة علي بن أبي طالب وبعد خلافة معاوية، بدأ يتكلم عنه أئمة المسلمين وجعلوه من أصول الاعتقاد. لأجل ذلك ما سطره العلماء وجعلوه من أصول المعتقد ليس لنا بحال من الأحوال أن نعيد الكلام في تكييفه، هل هو من المعتقد أم من أمور الفقهية؟ لا، خلاص سطره العلماء وتكلموا فيه وقطعوا فيه القول الفصل، ليس لنا إلا الرضا والقبول والسمع والطاعة والإذعان. هذا أمر عقدي انتهى فيه الكلام. فالكلام في الصحابة والاعتقاد في الصحابة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. وابتداء كما لا يخفى عليكم، كما ذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة عن ضابط الصحابي: كل من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو مرة واحدة وآمن به ومات على ذلك. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة، طالت أم قصرت، مجرد أن هو التقى به مرة واحدة، الفترة الزمنية كم قدرها لا لم يتكلم عنها العلماء في الضابط، ولكن اشترطوا أن يلتقي به ولو مرة واحدة ثم يؤمن به ثم يموت على الإيمان والإسلام. هذا هو الصحابي الذي جاءت النصوص الشرعية فيه وجاء الإجماع منعقد عليه. ده ضابط يا اخوانا الصحابي. طبعا تفاضل الصحابة فيما بينهم معلوم من الدين بالضرورة، هذا لا خلاف فيه بنص القرآن، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. يبقى تفاوت الصحابة فيما بينهم هذا أمر لا نزاع فيه. طيب أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر الصديق، دي مسألة مجمع عليها بين أهل السنة والجماعة. فهنا الإمام حرب يقول ومن السنة أي الدين، السنة هنا بمعنى الدين أي من العقيدة أي من الشرع أي هو الدين، من السنة الواضحة البينة الثابتة المعروفة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين والكف عن ذكر مساويهم. يبقى أنا أريد أن أتكلم عن صحابي المعتقد أمرني أن أذكر محاسنهم فقط ليس أكثر من ذلك ولا أتطرق إلى مساويه قط أبدا. يقول والكف عن ذكر مساويهم والخلاف الذي شجر بينهم. طبعا ساعة ما تسمع على طول كلمة الخلاف الذي شجر بينهم تبدأ بعد مقتل الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، هو السيف وضع لم ينزع إلى الآن، أول وضع السيف في الأمة مقتل الخليفة عثمان لم يرفع إلى قيام الساعة. فلما قتل عثمان حدث ما حدث من خلاف بين الصحابة، ابتداء الصحابة كلهم عدول عدلهم ربنا عز وجل وكلهم أهلا للاجتهاد، فإذا اختلفوا فيما بينهم فعن اجتهاد، فالذي أصاب له أجران والذي أخطأ له أجر، فالكف عما شجر بينهم واجب شرعي، يعني لا يليق ولا يجوز أبدا أن نتكلم عما حدث بين معاوية وعلي بن أبي طالب أو بين علي بن أبي طالب وطلحة والزبير ومعهم عائشة ونبدأ نتكلم بروايات مكذوبة أو لا يعرف مدى صحتها ونبدأ نبني عليها أحكام. وطبعا لا شك أن الكلام عن الخلاف بين الصحابة وعدم تناوله بالضوابط الشرعية يوقع صاحبه في حرج شرعي بل يخشى عليه من الزندقة والخروج من الشريعة، وهذا إخوان ظهر جليا فيما سطره سيد قطب عن عمرو بن العاص وعن معاوية بن أبي سفيان وعن أبي سفيان بن حرب، وتكلم بكلام فج ما يقبله أحد على نفسه فضلا عن صحابي فضلا عن كاتب من كتاب الوحي. والذي حمله على ذلك والعلم عند الله أمران، الأمر الأول عدم صحة الاعتقاد، لأن أي كلام مصدره مصدر خروجه القلب، أنا عندي اعتقاد في الصحابة معتقد صحيح تربيت عليه، فإذا أردت أن أتكلم عن أحدهم ينبغي أن يكون الكلام في من خلال المعتقد الذي أعتقده، واخد بالك؟ أنا أعتقدت أن هؤلاء القوم خير الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، يبقى حينما أتكلم أتكلم من هذا المنطلق، أما أنني من غير معتقد أتكلم. الأمر الثاني الذي أوقعه في ذلك والعلم عند الله عدم تحقيقه للروايات المذكورة في الفتنة، يفتح أي كتاب بدون سند وبدون تحقيق وبدون النظر إلى الرواية وينسد عليه مقالات وكلام، وهذا إخواني كما نعلم إن من شروط استلال الحكم من الدليل أن يثبت الدليل، يبقى أنا أريد أن أثبت أو أستل حكما من الواقعة من بين عمرو بن العاص وبين أبو موسى الأشعري ثم ينبغي علي ابتداء أن أتحقق من إيه؟ من حدوث الواقعة. وبفضل الله عندك مثلا كتاب تاريخ الأمم والملوك للإمام الطبري، كتاب مثلا البداية والنهاية لابن كثير، إلى غيرها من كتب التاريخ. هؤلاء المؤرخون لما كتبوا مثل هذه الكتب كتبوها بالأسانيد. يعني الإمام الطبري في تاريخ الأمم والملوك بيأرخ، يأرخ يعني وقعة معينة حدثت فبيذهب. واحد بيذهب قال له والله في اليوم الفلاني حدث كيت وكيت وكيت وكيت، انت اسمك ايه؟ انا فلان. فالطبري يقول حدثني فلان ابن فلان عن علان ابن ثرتان انه رأى كذا وكذا وكذا، يبقى بيذكر لك القصة بسنديها. ومن اسند فقد برئ، او من احال فقد برئ كما يقولون، واخد بالك؟ يبقى في هذه الحالة ما ينبغي ابدا ان تتكلم عن واقعة او قصة وجدتها مسطورة في كتب أهل العلم دون النظر إلى مدى حقيقة حدوثها أم لا. كما يقولون اثبت العرش ثم انقش، مش انقش وبعد كده اثبت العرش. هذا الذي فعله سيد قطب، بدأ يتكلم عن الصحابة كأنه يتكلم عن أي شخصية بدون معتقد صحيح وبدون روية وتؤدة، والنظر في القصص التي من خلالها استنى الأحكام. الأصل إخواني الكف عما شجر بين الصحابة، ما تكلمش أبدا. لذلك دراسة مثل هذه الأمور تحتاج إلى رسوخ في العلم. يعني ما هو لازم تعرف التاريخ. طب أنا أريد أن أدرس مثلا ما الذي حدث، عندك كتب محققة ومنمقة وطيبة فيها الحقائق، تبدأ تتناولها بالشرح وبالقراءة على يد رجل من أهل العلم، كتاب العواصم من القواسم، واخد بالك؟ ده من الكتب الماتعة في هذا الباب، وعليه بعض التعليقات لبعض أهل العلم. أما أن الإنسان يبدأ يقرأ في مثل هذه الأمور دون داع ودون تربية ودون معرفة لأصول المعتقد، حتما سينحرف، حتما سينحرف. يبقى والكف عن ذكر مساويهم والخلاف الذي شجر بينهم، كما قال عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله ورضي الله عنه لما سئل عما حدث بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الصحابة أجمعين، قال هذه دماء طهر الله منها أيدينا، فالمطهر منها ألسنة ما الداعي أن تتكلم فيه؟ خلاص كلا الفريقين مجتهد، فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر. أنت فين أنت؟ أين أنت من الأجر؟ وما فعلت إلا أنك خالفت المعتقد وخالفت المسلك. ولما ذهب ولما جاء رجل من أهل العراق إلى عبد الله بن عمر وقال له يا ابن عمر إن إخوانك من أهل العراق يقرؤونك السلام ويسألونك عن هذين الرجلين، علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان، فقال له عبد الله بن عمر أو غير ذلك؟ قال لا. فقال ابن عمر لغلمانه جهز الرجل عشان يروح، ثم قال له أخبر إخوانك من أهل العراق أن عبد الله بن عمر يقول تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. قول فصل وانتهى الأمر على ذلك. أما نبدأ نلوك بألسنتنا ما حدث، طب وعمل ليه؟ ده مش من حقه، ده كذا، ده كان ينبغي أن يبايع، كان ينبغي أن يسلم القتلة. من أنت؟ من أنت؟ وكل وقع لها ملابسات. يعني أتظن أنت أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يداهن ويستر قتلة عثمان؟ أتظن أن معاوية بن أبي سفيان يشق عصا المسلمين ويمتنع عن البيعة؟ طيب يعني طالما أن مثل هذه الأفعال أنا وأنت ونحن لا شيء في أي شيء نستنكر هذه الأفعال أن تصدر منا، فكيف برجل من العشرة وكيف بالآخر وهو من كتاب الوحي؟ واضحة يا أخوانا ديت؟ يبقى الكف عما شجر بينهم. ومن أجل ذلك بنقول بالنسبة لدراسة مثل هذه المباحث كالعواصم من القواسم وموقعة الجمل وموقعة صفين وغيرها، عند الدراسة يلزمك أمران مجتمعان: الأمر الأول صحة المعتقد في الصحابة، الأمر الثاني النظر والبحث الحثيث في الوقائع التي من خلالها ستدرس الأمور. الرجل قال لك حدثني فلان عن فلان عن فلان، نشوف نبدأ بقى نروح لأهل الاختصاص من علماء الجرح والتعديل والحديث. يا أخوانا السند ده رأيكم في إيه؟ والله سند كويس. طب المتن اللي جاي وراء ينفع ولا ما ينفعش؟ يبدأ يقولون قال لك والله القصة دي صحيحة وثابتة وفعلا وقعت، ابدأ أنت تستلم منها الأحكام. عند استدلالك للأحكام تعلم أن هؤلاء القوم مجتهدون، فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد. يقول الإمام: والكف عن ذكر مساويهم والخلاف الذي شجر بينهم، فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحدا منهم أو تنقصه أو طعن عليه أو عرض بعيبه أو عاب أحدا منه بقليل أو كثير أو دق أو جل مما يتطرق به إلى الوقيع في أحد منهم فهو مبتدع إلى آخره. الهدف من سب الصحابة أمرين اثنين، لأن كل من سب الصحابة ليس بصحابي بل من بعده، وليس بينه وبين الصحابة أي شيء يحمله على السب أو التنقيص. يعني من يطعن في أبي هريرة أو يطعن في عمرو بن العاص أو في معاوية أو في أبي بكرة نفيع بن الحارث أو أبي سليمان خالد بن الوليد، اللي بيطعن فيه هل رأى ما رأى، هل منه من بعد تجارة أو معاملات مادية ما حصلت، لما يطعن فيه؟ ما ده سؤال لابد نعرفه الأول. يعني أنا يحصل مثلا إشكال بينه وبين مرشد أو بينه وبين أخونا الشيخ عاطف لأمور معينة، بيننا وبيننا نسب وحصل مشكلة، بيننا تركة، بيننا كذا بيننا كذا، فبدأنا البشرية طغت علينا فبدأنا تخرج منا ألفاظ ما تنبغي، بس فيه مسوغ حملنا أن نتنابز بالألفاظ. ما هو المسوغ؟ من زاهد الكوثري أو أبي غدة أو سيد قطب أو خلافه من المتهوكين المتلونين ليطعن في الصحابة. لحظة واحدة، مسألة دي مهمة جدا ولازم تكون واضحة عندنا. ايه السبب؟ لما وبينهم وبينهم مئات السنين بيطعن فيهم بايه؟ بأي أمارة وبأي حق؟ الطعن في الصحابة يا اخواننا له هدفان، اكتشف الهدفين الإمام مالك بن أنس وأبو زرع الرازي. أول هدف الطعن في شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى أرادوا أن يطعنوا في شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم فما استطاعوا، ما درش. لما؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فطعنوا في أصحابه حتى يقال عنه رجل سوء فله أصحاب سوء. ها انتبهوا كويس، حتى تصدع بهذا الكلام في العاجل قبل أن نمنع من الصدع به. كلام واضح؟ يبقى الهدف الأول من الطعن في الصحابة الطعن في شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والله احنا نذكر الأهداف واللي بيطعن يجيب لنا سبب غير كده. لما يجي في بعض الجرائد كده الملف السري لعائشة وأبي هريرة وخالد بن الوليد بالخط العريض ويباع ويشترى بأزهد الأسعار، واخد بالك؟ زاهد الكوثري وفتح أبو غد قالوا كده أن أبا هريرة كان يكذب الحديث نظير لقمة يطعمها. طب ليه؟ ما هو والله المتأمل لابد أن يصل إلى حد. لما يطعن فيهم وليس بينهم وبينهم أي قرابة ولا نسب ولا أي معامل؟ ده مش أقل من ألف سنة وبتطعن فيهم ليه؟ غيرة على الدين؟ كذبت ورب الكعبة، ده الغيرة نزعت من قلبك وأنت كالخنزير الذي يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الهدف الأول ها الطعن في مين؟ في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا رجل سوء له أصحاب سوء ولو كان رجلا صالحا لكان له أصحاب صالحون جدا يطعن فيه. الهدف الثاني الطعن في القرآن والسنة عن طريق الطعن في الناقلة. الطعن في القرآن والسنة عن طريق الطعن في الناقلة. لذلك إياك أن تظن أو يخطر لك على بال أن هجوم القوم على ثوابت الشريعة سيقف عند تضعيف أحاديث البخاري أو مسلم. لا، ده ديت حلقة اللي بعدها على طول تضعيف آيات من القرآن، اللي بعدها مفيش قرآن. وسأتيك بالبيان كيف الذي نقل السنة هم الذين نقلوا القرآن. فإذا جوزنا عليهم الكذب والخطأ في السنة فلماذا لا يجوز عليهم في القرآن؟ طب إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظ. له قال لك هي الضمير عائدة على النبي محمد وليس على القرآن، انتبه لللفظ، هكذا يقولون، واخد بالك؟ يبقى الطعن في القرآن والسنة. فطن لهذا أبو زرع الرازي، فثبت عنه بالسند الصحيح أنه قال، شوف يا أخوانا، الغيرة والحماس على الدين وعدم المداهنة، إذا رأيت الرجل ينتقص من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. كلام ده ينحفظ وترفع به عقيرتك على المنبر، وإن استطعت أن تهز المنبر فنعم الرجل أنت، لأن أخشى ما أخشاه أن يجي كلام ما فيش داعي يا أخواني، مش داعي تكلموا عن الناس دولت. الناس دولت مجتهدون والأمر فيه سعة ورحمة الله واسعة، فبسرعة نسمعه للناس يعلمه الناس المغيبون عن الشريعة وعن معرفة الصحابة. يقول أبو زرع الرازي، إذا رأيت الرجل ينتقص من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك بدأ أبو زرع يجيب العلم، وذلك لأن القرآن حق والسنة حق والرسول حق، وإنما نقل ذلك إلينا الصحابة. احنا كنا نعرف حاجة عن سيدنا النبي ونعرف حاجة عن القرآن؟ ما حصلش، كل هذا أتانا عن طريق الصحابة، وإنما نقل إلينا ذلك الصحابة. يريدون أن يجرحوا شهودنا، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. يريدون أن يجرحوا شهودنا والجرح بهم أولى وهم زنادقة. كلمة وهم عايز على مين يا شيخ أحمد؟ هذا الرجل له لحيات أمه ورجل صمت طيب ويتكلم. فضل يا شيخ أحمد، كلام أبو زرعة ثاني، وخبله قال أبو زرعة الرازي، إذا رأيت الرجل ينتقص من أصحاب محمد فاعلم أنه زنديق. إذا لما تكلم المتكلمون من أهل العلم الثقات الفحول في سيد قطب وزاهد الكوثري وأبي غدة، لماذا أرعدت لكلامهم أنوف وانتفخت الأوداش؟ أتغار عليهم ولا تغار على أصحاب رسول الله؟ ما الذي دهاك وما الذي حل بك؟ الرجل يقول أنه مجتهد، قال لا، يطعن في عمرو بن العاص ومعاوية ويقول عن أبي سفيان وأبو سفيان بن حرب الذي لم يؤمن قط، إيه ده؟ ومع ذلك تلتمس له الأعذار؟ ده أنا ألتمس العذر لو كان الأمر مشكل أو فيه شيء من المواراة، لكن الأمر أوضح من شمس النهار. صحابة عدول أسلم. يقول إذا رأيت الرجل ينتقص من أصحاب محمد فاعلم أنه زنديق، وذلك لأن الرسول حق والقرآن حق والسنة حق، ونقل إلينا ذلك الصحابة. مش ده اللي جالنا برضو ولا هي؟ مقصد أبي زرعة من ذلك إن الصحابة هم أول السند. أبو هريرة قال، قال النبي، عبد الله بن مسعود قال رأيت، وهكذا بعد ذلك التابعين وتابعين إلى أن دونت المعلومات. يريدون أن يجرحوا شهودنا والجرح بهم أولى، وهم زنادق. هم اللي هم من بقى اللي هم بيطعنوا فين؟ في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهم إذن، يبقى إذن الطعن في الناقلة يلزم منه الطعن فين؟ في المنقول. إيه المنقول؟ السنة. وإيه تاني؟ والقرآن. بس هم طولين بالهم شوي. ها؟ كما قال الخبيث أحدهم، وعذرا أقولها بلغتهم، قال أصلو بطشور. أصلو بطشور يعني ببطء بس أكيد. وهبلك ده مسلك الغزو الفكري، أصلو بطشور ببطء بس أكيد. وهبلك يبقى لابد أن تفطن وتنتبه لذلك. لذلك تجد بين الحين والحين في المرئيات والمسموعات يوم ايه ضرب لك كلمة كده عن بعض واحد من الصحابة، يقول لك خالد بن الوليد فعل وفعل وقتل مالك بن نويرة ونكح امرأته، وعمر بن الخطاب قبله ودخل المدينة وعليه عمامة وقد وضع فيها أسهمه فنزعها من وطرحها الأرض وقال قتلت الرجل ونزوت على امرأتي لأرجمنك. يقول لك ادي خالد اللي سيدنا النبي قال عليه سيف من سيوف الله. ده خالد يعمل كده؟ خالد بن الوليد أبو سليمان يفعل هذا؟ يقتل رجلا وينكح امرأته دون أن تطهر ودون أن تكون عند له؟ من عاقل يقبل على نفسه ذلك؟ وخبره يقول لك أبو بكرة نفيع بن الحارث حديثه في البخاري لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. حديث البخاري رواه أبو بكرة نفيع بن الحارث. قال لك إزاي؟ ده أبو بكرة جلد في حد القذف، جلده عمر بن الخطاب لما شهد وهو وثلاثة على المغيرة بن شعبة، نافع بن الحارث ونفيع بن الحارث وزياد بن شبل ومعمد بن أبي شهدوا على المغيرة، فنكر أحدهم في الشهادة فجلد عمر القوم ومنهم أبو بكرة نفيع بن الحارث. والله عز وجل يقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وإليكم الفاسقين. كيف تقبل رواية أبي بكرة وهو محدود ومجلود؟ الإمام الشنقيطي عليه رحمة الله أجاب جوابا شافيا، ولكن أهل البدعة ما بيبصش للجواب الشافي أو الكافي. أهل البدعة يلتقي في الأمر ويروجهم، وما أكثرهم لا كثرهم الله وما أكثر من يستمعون إليهم. الشنقيطي بيقول هناك فرق بين من رأى وبين من قذف، فرق كبير بين الأمرين. رجل رأى وتكلم لغلبة الظن أن الشهود الأربعة اجتمعوا خلاص، وفرق بين من قذف دون أن يرى. بمعنى رجل قال لامرأة يا فاجرة وخبلك أو يا قحبة، ودي لغة عربية قح، أو يا زانية، هكذا قال، هذا يجلد ويجب على الإمام أن يقيم عليه الحد بعد استفاء شروط انتفاء الموانع. وهذا هو المعني بقوله تعالى والذين يرمون المحصنات. طب رجل رأى واستطاع أن يأتي بمن يشهد معه ليقيم الحد، وعند الإدلاء بالشهادة نكل أحدهم، دي غير دي خالص، واضح يا اخوانا؟ فقال الشنقيطي عليه رحمه الله واما الثاني الذي راى وكمل نصاب الشهاده ونكل احدهم فهذا لا يدخل في قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا واولئك هم الفاسقون باتفاق، ولكن يجلد لان كما نصاب الشهاده ايه لم يكتمل. أبو بكرة رفيع بن الحارث من هذا القبيل. الطعن في أبي هريرة رضي الله عنه. ما أخذ الطعن إيه؟ يقولون كيف لرجل ما أسلم إلا في السنة الثامنة من الهجرة في غزوة خيبر ولم يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا سنتين وبضعة أشهر ويروي أكثر من 5000 حديث. هذا هو مأخذهم في الطعن. أبو هريرة رضي الله عنه رد عليهم، ولكن رد دون أن يعلم أن السفهاء سيتكلموا فيه، ولكن رد ذكر. قال حديث عند النسائي وسنده صحيح، قال كنت أسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم وأنساه. يبقى هو في بداية أمره ذكر الإشكال اللي كان عنده، بيسمع وإيه وينسى. يقول فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعلمت، فقال يا أبا هرير أبسط رداءك، فنزع أبو هرير رداءه وبسط طرف عند سيدنا النبي وطرف مع أبي هرير. يقول أبو هريرة وإذا بالقمل يدب على الرداء. طب لازمتها ايه؟ بيقولها ليه؟ لا والله ده فيها نكتة في غاية الخطورة، ما أصلا ملهاش موضع في المقول. بيقولها ليه؟ المفترض يقول ايه؟ فبسطت ردائي فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بدعوات لم أسمعهن، ثم قال أضمم عليك ردائك. هي دي الحديث. ايه معنى بقى فاذا بالقمل يدب عليه؟ يعني بسط الرداء كده ان القمل رايح جاي، واخد بالك؟ ذهب واياه، لفت واشاره يريد ان يقول الفقر لا يحول بين الرجل وبين طلب العلم، بس لان كثره القمل دليل ايه؟ كنا احنا في اواخر الخمسينيات نتغارى من الذي يقتل اكثر، واخد بالك؟ الفقر عمره ما هو عيب، معاه مشايخ كده. إشارة إلى أن الفقر لا يكون مانعا من طلب العلم. لأن بعض إخواني يقول لك بس بس لو عربية 2010 أقل حاجة ومكتبة 4 أدوار و4 نساء وسيبوني، سيبوني أنام، بس هيعمل إيه تاني؟ إنما والله إخواني الله يبارك فيكم، من لم يطلب العلم والآليات عنده قليلة لن يطلبه وإن أصبح أغنى الأغنياء. المهم العزيمة والهمة في الطلب. فقال أبو هريرة والقمر يدب عليه، يقول فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بدعوات لم أسمعهن، ثم قال يا أبو هريرة أضمم عليك رداءك، فضممته فما سمعت شيئا ونسيته. ايه بقى الاشكال دلوقتي؟ ما وجه الاشكال؟ تطعن في ابي هريره، ده هو بيقول لك انا كنت بنسى، انا كنت اسمع الكلمه ولا تثبت في دماغي، فشكوت النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الله لي. انت بقى تريد ان تطعن في ابي هريره؟ لا، خلي سندك عالي واطعن في النبي، واثر كده هدم الاخر. وعند النساء من حديث زيد بن ثابت يقول كنت انا وزيد بن ثابت، يقول زيد بن ثابت كنت انا وابو هريره ورجل من الانصار في مجلسه. والحديث له مناسبة أن رجلا سأل زيد بن ثابت عن مسألة فقال اذهب لأبي هريرة فهو أعلم بها مني. قال له ولما؟ طب والسبب كده إيه؟ فقال زيد بن ثابت كنت أنا وأبو هريرة ورجل من الأنصار في مجلس، فقلنا ليدعو أحدنا ويؤمن عليه أخواه. قعدوا كده مع بعضهم، فقال ايه؟ فما كل واحد يدعي دعوه واحنا نقول وراها امين. يقول زيد بن ثابت فدعوت وامن ابو هريره والانصاري، ودعا الانصاري وامنت انا وابو هريره، ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بقى بقدر الله الدور على مين؟ ابو هريره. فقال ابو هريره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تصنعون؟ قال رسول نفعل كذا وكذا. قال افعلوا وانا معكم. بقوا كام؟ صلى الله عليه وسلم. الدور على مين بقى؟ أبو هريرة. فقال أبو هريرة اللهم إني أسألك ما سألك صاحباي وأسألك علما لا ينسى. فقال النبي آمين. ها بيطعن في أبو هريرة ليه؟ الله يبارك لكم. بالذات الصحابة في الوقت القادم لابد أن تكون الوقفة وقفة أسد حبس على الطعام والشراب شهرا، ثم قدم له عجل حنيذ كيف يصنع به؟ لأن التراخي وعدم الكلام عن الصحابة كما ينبغي لخطورته، فلابد أن نفطن وننتبه إليه. الصحابة ثم الصحابة ثم الصحابة، عدول. يقول الإمام: فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحدا منهم، يبقى سب الصحابة إجمالا أو واحد منهم، سب يعني شتمة، قال المال اللي بيقول أبو سفيان لم يؤمن قط، ده خط كل حاجة يا أخوان. لما يصف عمرو بن العاص بالغش والخداع والمراوغة، وكذلك معاوية، ولما يصف أبا موسى الأشعري بالبلاهة وبلغة المصطبة رجل بركة، قال إيه بدأ ضرح فين ده؟ ولما يتهم أبا هريرة بكذا، انتبهوا يا أخواننا، أفيقوا أفيقوا حتى نعلم أن المذاهب الهدامة تنشر في بلادنا وبين شبابنا، وعلى القنوات الفضائية التي رفعت شعار السلفي، هذا موجود، فلابد أن نفصل لذلك ونعد العدة له. يبقى فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحدا منهم أو تنقصه أو طعن عليه أو عرض بعيبهم أو عاب أحدا منهم، شوف بقى الإمام بيقول إيه؟ بقليل أو كثير، دق أو جل، يعني كان مستخبي أو ظاهر، مما يتطرق به إلى الوقيعة في أحد منهم فهو مبتدع. طبعا، لأن بيتقرب إلى الله بالطعن في خالد بن الوليد، يبقى عشان كده سموها العلماء مبتدع. رافضي، لأن هذا شعار الروافض، الطعن في الصحابة، ومعتقد الروافض في الصحابة يا أخوانا كفروا إلا ثلاثة، والمعتدل منهم إلا سبعة. لذلك تجد من كلام الروافض رضي الله عن الصحابة، لأن في لغة العرب الثلاثة جمع، وما أكثر من ذلك جمع، لكن أردت أن يفصع عن حقيقة قل له قل زي ما احنا بنقول رضي الله عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية وأبو سفيان وعد، أيستطيع أن يفعل ذلك؟ لو قطع الحلقوم منه لن يفعل إلا تقية. فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف، لا قبل الله صرفه ولا عدله، ده معتقد أهل البدع. لذلك الذي نعتقده وندين الله به أن من كفر صحابيا واحدا لا شك في كفره، لا شك في كفره، جزا كم من كفر من قال لأخيه يا كافر باء بها أحده وقت كم، فكيف من كفر من عدلهم الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معهم أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود رضي الله عنهم ورضوا عنه هؤلاء الصحابة. فكيف إذا كفر من عدله الله؟ وربنا عز وجل يقول وكلا ها وعد الله ها الحسنى. عشان كده هنقول ايه؟ نشهد للصحابة بأعيانهم انهم من اهل الجنة بأعيانهم، لما؟ وكلا وعد الله الحسنى. لذلك انا سمعت بأذني ورأيت بعين الهالك الخبيث المخبث حسن شحات، وهو يأتي بحديث البخاري الذي قال في نفسه ابو بكر في الجنة، اعتبوا واسمع يا سيدي، الأبو بكر في الجنة والمصيبة السوداء، عمر في الجنة، هي زريبة ده كلامي كلامي، واخد بالك؟ وإلى الله المشتكى، وإلى الله المشتكى، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله عز وجل من أراد بهذه البلاد فتنة وإثارة للقلاقل ونشرا للمذاهب الهدامة أن يجعل تدبيره تدميرا له، وأن يرن فيه عجائب قدرته، إنه سبحانه وتعالى عزيز حكيم. يقول: لا قبل الله صرفه ولا عدله، بل حبهم سنة. حبهم، هل الضمير عائد على من يتأمل؟ على الصحابة، وهذا الذي قاله الإمام أبو جعفر الطحاوي لما قال: ونحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونبغض من يبغضه، وبغير الخير يذكره، فحبهم إيمان، وبغضهم كفر ونفاق وعصيان. وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أحمد والسنن بسند صحيح: آية الإيمان حب الأنصار. آية الإيمان، علامة الإيمان حب الأنصار. يقول: بل حبهم سنة، والدعاء لهم قربة، والاقتداء بهم وسيلة. الدعاء لهم قربة، نعم ولا شك في ذلك، والاقتداء بهم وسيلة، أي وسيلة إلى الوصول إلى الحكم الشرعي. اقتدي بالصحابة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضيت لأمتي ما رضي له ابن أم عبد. قال: وعليكم بالذين يأتون من بعد، أبو بكر وعمر إلى غير ذلك. والأخذ بآثارهم فضيلة، الأخذ بآثارهم أي بما صح عنهم فضيلة، نستأنس بكلامهم ونستلم من كلامهم الأحكام ما لم يخالف نصا من كتاب أو سنة أو يخالف أحدهم الآخر. يقول الإمام: وخير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، تمحل إجماع كله، أبو بكر. الشيعة يكفرونه، بس الحكم واضح. وخير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وخيرهم بعد أبي بكر عمر، وخيرهم بعد عمر عثمان. وقال قوم من أهل العلم وأهل السنة: وخيرهم بعد عثمان علي. ووقف قوم على عثمان وهم خلفاء راشدون مهديون. والمعتمد والذي عليه العمل وهو الراجح أن خيرهم بعد عثمان علي بن أبي طالب، هذا هو الصواب. لحظة واحدة، يبقى طبقات الصحابة، خير الصحابة أبو بكر على الإطلاق، وبعده عمر، وبعده عثمان، وبعده علي، هذا هو الراجح، الثلاثة مجمع عليه. أما الرابع علي ولا عثمان، هذا وقع نزاع بين أهل العلم، والخلاف فيه يعني خلاف إيه؟ سائغ غير مذموم، لا يبدع من خالف فيه، ولكن الذي يبدع وينتقص منه ويسب ويعير ويجرح ويحذر الناس منه من طعن في أفضلية هؤلاء وفي فضلهم وفي محبتهم لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: ثم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بعد هؤلاء الأربعة خير الناس. طبعا الصحابة قالوا بيعة الرضوان، وبعد ذلك أهل بدر، وقبلهم العشرة كما هو معلوم عند العلماء. يقول: ثم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بعد هؤلاء الأربعة خير الناس، لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئهم، ولا يطعن على أحد منهم بعيب، ولا ينقص ولا وقيع. فمن فعل ذلك، ذلك عيد على إيه؟ طعن في الصحابة أو انتقص منه. فمن فعل ذلك فالواجب على السلطان تأديبه، تأديبه السلطان وعقوبته. ليس له أن يعفو عنه، ليس له، هي الضمير عائد على مين؟ على السلطان، ما ينفعش يعديها له. لما؟ حتى لا تكون تؤكة لكل من أراد أن يطعن يطعن، وبعد كده يعتذر: أنا آسف يا سعادة الرئيس، ده أنا كنت بحسب أن الأمر سهل. لا، يؤدب ويعذب وبعد كده يعتذر، أما أن يعفو عنه أبدا، بل يعاقبه ثم يستتيبه، فإن تاب قبل منه وإن لم يتب أعاد عليه العقوبة ثم خلده الحبس حتى يتوب ويراجع. فهذه هذا السنة في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا طعن في الصحابة وكفر بعضهم ومع ذلك يلقب بالشهيد؟ تيزي يعني واحد طعن في الصحابة والطعن موجود وطبعت الكتب أكثر من مرة والطعن موجود وروجع وليه في حذف هذه الأشياء أبى وطبعت والطعن موجود ومع ذلك يقولون عنه عاش سيدا ومات شهيدا. فلا ندري ما الحكم الشرعي في من يمجد من طعن في الصحابة، لا شك أنه مبتدع ضال، لابد أن يتوب إلى ربه عز وجل، وإلا فعليه الوزر وإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأكتفي بهذا القدر، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.